أقيمت الاجتماعات الموسعة لكل من الدورة 61 الكاملة للجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب ونظيرتها 74 لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري والأخرى 73 لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري في بيونغ يانغ يوم 30 أيار. حضرها أعضاء اللجان المركزية للاتحادات المعنية وكوادر المنظمات في المركز والمناطق المحلية لها. نوكش الموضوع حول تمام تنفيذ المهام البرنامجية التي أرضاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. قال المتكلمون فيها إن المارشال المحترم كيم جونغ أون طرح الأهداف العظيمة لإكمال القضية الاشتراكية بصورة باهرة بالاندفاع القوي على طريق الثورة المستمرة تحت راية تحويل المجتمع كله على نهج الكيمسونغية الكيمزونغلية باتخاذ الفكر والمآثر للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل أسسا خالدة، وأكدوا على وجوب الإسهام الإيجابي في تعجيل النصر النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية. ونوكش في الاجتماع الموسع للدورة 61 الكاملة للجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب الموضوعان حول عقد المؤتمر التاسع للاتحاد والتصحيح وظائف الرئيس والنائب الرئيس في منظمات الاتحاد على كل المستويات.